بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا Thank you. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم Thank you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس والقمر سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله.